كل امر له بل. يعني ماذا للدليل الخارجي؟ يعني ماذا للدليل الخارجي على ان يوجد بدل؟ كما وضحتنا كلامنا اخوانا، كان الحكم مختصا به بذلك الشرط الاول، ولزم من عدم ذلك الشرط الاول عدم المشروع. ليش لزم؟ للدليل الذي ذكرناه، هو الدليل الاصلي. الاصل يقف على ان ان جاء قائم مثل ما لو كان الشرط في الاعطاء هو المجيء، فكما من الجملة الثانية يفهم المفهوم كذلك من الأولى بلا فرق بينهما. هذا جاء عن الأول، والجواب عن الدليل الثاني يأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى. قلنا بأن السيد المرتضى مع جماعة ذهبوا إلى أن الشرط ليس له مفهوم، ودليل المرتضى ذكرناه فيما سبق مع جوابه، وأما الجماعة الذين وافقوا المرتضى فاستدلوا بدليل آخر. أعلينا الدليل آخر عليكم السلام، أعلينا على عدم المفهوم، وهو التمسك بقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فإن المتعارف فإنه لو كان الجملة الشرطية لها مفهوم يمكن هنا شكل المفهوم أنه إذا لم يردنا التحصن تكرهوهن على البغاء. هل تكرهن بذلك؟ يعني معنى مو حرام، هل تكرهن بذلك؟ إذا هي ما رادت التحصن، ما رادت الكفة، يجوز إكراهها حينئذ على البغاء. من يقدر يقول هكذا؟ إذن لابد وأن نقول بأن الجملة الشرطية لها ليس لها مفهوم، وإلا لو كان لها مفهوم إن يلزم جواز الإكراه في هذه الصورة. هذه شرحناهم في صورة عدم إرادة التحصن، هذا حصيلة ما تقدم في الدرس السابق. وأما جوابنا، التفتوا إلى الجواب، هذا شوية شيء من التفسير. جوابنا هو أنه غريب تتجو يرد عليه ثلاثة أمور. الأمر الأول يرد عليه ثلاثة أمور. الأمر الأول تتبتوا له قبل ما أبين يا أخي الجواب الأول أقدم للفرد مقدمة صغيرة جدا، مقدمة صغيرة، وهي أن السائب كما تصدق بالانتفاع شيء دقيق التفتوا أن القضية السائلة كما تصدق بالانتفاع المحمول تصدق بالانتفاع موضوع. مثلا توضع لك هذا الشيء، مثلا أنا عندي سيارة، هذه السيارة صدفتها اليوم تشتغل، فالموضوع موجود، السيارة موجودة، لكن اشتغالها شغلها اللي هو محمود اشتغل محمد علينا على السيارة، لكن اشتغالها اليوم ما موجود لأجل بنزين أو فضانة من جهة. فإننا السد يصدق ولا سد أقول سيارتي لم تشتغل ما تشتغل، هذا سد يصدق على صحيح هذا السد ولا نعم هذا يكون صادقا، لكن هذا السد يا أخي عليكم السلام الموضوع فيه مفروض موجود سيارة موجودة بالدرجة موجود إيه، لكن المحمول ما موجود، فالسالبة هنا صدقت بسبب من؟ بسبب من؟ بسبب الهند. انتفاع المحمول من منظوفة موجودة على جوة جراج. احنا عندنا في بيتنا جراج حتى والسيارة موجودة بالجراج، واذا الموضوع موجود لدى السيارة ولكنه المحمول ما موجود. فهنا السائلة طبقت بانتفاع المحمول ومر يشهد لا سيارة اصلا ما موجودة عندنا، سيارة ما أصلا احنا جراجنا ما هي سيارة، احنا في الصرف فقر ما عندنا سيارة ابدا. اجي اول الصبح واحد من عشكم يقول شيخنا ليش تعطلت؟ ها ليش تعطلت؟ اقول سيارتنا ما تشتغل. هذا شو اللي يصير؟ يوصلوا بهذا، هذا هم سبب ما ياخذ. لكن هذا السبب طبقه بطرفنا انتفاع الموضوع. فهل انتفاع الموضوع يكفي لصدق القضيه ثالثا؟ تكرر فهل انتفاع الموضوع يكفي ام انه يحتاج منه؟ انتفاع الموضوع في العالم تشينه شو يحتاج؟ يحتاج يكون موضوع اكو سيارة اكو بالجراج لكن ما تشتغل. يعني اتوقع صدق عمين من صليه السائدة اذا عودت بنا الانتفاع المحمول. تكرر يا اخي هذا المصطلح حفظه التفتوا له. المقصود على انه إذا أريد أن أقول سيارتنا في هذا اليوم لا تشتغل، هذه قضية سائدة، غلامي لم يذهب إلى السوق. صبر كبير أحسن. غلامي جبتك تشوف قضية فطرت ما لم يذهب إلى السوق. فتارة نطلب أنه غلام عندي لكن ما راح إلى السوق، هذا إهمال القضية السالبة صدقت بسبب من؟ انتفاع مع تحقق الموضوع. وفتنا من السبب لا أصل الموضوع ما موجود، أنت السوق السالبة أدنائي ولا لأن يقول غلام أصل ما عندي. فهل تصدق حينئذ أو أنه لا تصدق؟ أتونا مأجورين. أقول على أنه غلامي لم يذهب إلى السوق، فهذا جائز صحيح على القضية السالبة. قالوا نعم، فإن القضية السالبة كما تصح عليكم السلام ورحمة الله وتصدق بانتفاع المحمول مع تواجد الموضوع فذلك تصدق بمن؟ بانتفاع المحمول، بانتفاع أصل الموضوع. لأن يضرب الموضوع أصلاً ما موجود. لابد يعني شيخنا أقوى واحد ماذا يقرأ يقول الشيخ يقول الموضوع ما موجود لكن المحمول موجود ولا لا؟ أخي تسأل شو ذاته؟ أقول غلام أصلاً واحد بعد لا تقول لي على أنه ماذا المحمول موجود وما موجود. وإذا أقول هذا ما عدي بعد لا تقول تسألني يقول لي على أنه رائع يسوق وما رائع يسوق. فالمحصول على أن السالبة قالوا كما تصدق يعني قضية السابقة بانتفاع المحمول مع تواجد الموضوع كذلك تصدق بانتفاع أصل الموضوع. هذه المقدمة الذي يريد أبينها. فإذا إنسان إجي قال سيارتنا اليوم ما تشتغل ما أدري السوق ماذا عدي لم يذهب الى السوق مسجلنا مثلا ماذا مثلا مو قربان من غائر ذلك، هاي كلها قضايا صحيحة. وان فرض انه مسجل ما قعد عبد ما قعد فهذه القضية ماذا صادقة بني قد توصف بالفاتنة باي اعتبار؟ باعتبار ان المتبادر الى الذهن لما نقول غلامي لم يذهب الى السوق يتبادر الى الذهن ان هذا السلب أن هذه القضية ساردة بسبب انتفاع محمول مع تواجد موضوع. فلذلك يقول إن شديد هو ياخذ عنده تعمده لا نقدر نقول على أنه ما هي ليس بالتالي على أي هذه المقدمة بدون التغيير. أرجع إلى صلب الموضوع. أرجع ماذا إلى صلب الموضوع؟ قلنا بأنه الآية الكريمة الاستدلال بالآية الكريمة يمكن أن يرد بثلاثة وجوه. الوجه الأول أن يقال بأنه أنت ماذا قلت المستدل بهذه الآية ماذا قلت عبد استدلالك حتى النقطة الذي طيب نعترض بها تضرر حتى الوجه. أنت مش فضلت قلت على أنه لو كان للجملة الشرطية مفهوم فيلزم في الآية الكريمة الذي قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا يلزم أن هكذا يصير المفهوم وإن لم يردنا التحصن فلا يحرم إكراههن. انتهى كده لازم أن يكون هذا المفهوم وهذا باطل. احنا نقول لك لا مناقشتنا نقول هذا صحيح من ليس بباطل. انت قلت هذا باطل لا صحيح صدق نزلني تقول لي الشيخ مش قاعد تحكي التفت لنفسك. اقول لك بني بني من التفت عامة انت التفت وراجع عن جيدة الخلاصة التفت الى النقطة اللي يريد الرد عليها هو المشكل المستدل هكذا لو كان اكو مفهوم ينزل يكون مفهوم ان لم يردنا التحصن هو التحصن احنا في لادينا العفت ان لم يردنا التحصن يعني ان لم يردنا التحصن فلا يحرم إكراههن على وهذا بعض. أنت تقول هذا بعض نحن نقول هذا لا صحيح صحيح لأنه يا أخي إذا قلنا فلا يحرم يعني شنو لا يحرم فإنه لا يحرم بمعنى يصير حلالا يعني الإكراه يصير حلالا فإنه إذا إيش المقصود؟ صحيح هذا نحن هم نحن نلتزم بإبرار ولكن الآن نحن نقول لا يحرم إن لم يرد محصون فلا يحرم الإكراه لكن مو بمعنى أنه يحل ما تشكين بأي معنى بمعنى على أنه أصلا إذا فرض أنه لم يرد محصون إكراه أصلا ما موجود حتى نقول حرام حتى لا ما يريد التحصن ذلك يعني معنى ما يريد التحصن يعني شنو يعني ما يريد التعطف ما يريد التعطف يعني بدل شنو معنى لا بالنسبة لها معنى شنو يعني يريد الزنا فإن يرجع فإكرام شلون يصير معنى ناصر يا أخي الإكرام يعني شنو معنى انت بدك تأكل هذا الشيء أنا أقول لك إن لا يكون هذا ما تريد تسوي اقول لك ان لا يكون امرك اما اذا انت تريد تاكل هذا الشيء بعد يقال اكرهتك على هذا الشيء فان الاكراه يا اخي هو حمل الغير اجبار الغير أم يعني اجبار الغير حمل الغير على الشيء الذي لا يريده على الشيء الذي يرغبه اما الشيء الذي انا اريده هذا عم يصير. أنت لا أخي إذا تحب الدراسة تحب دراسة المعالم أنت تريد تجي تدرس المعالم فهل يمكن شيء إذا موقع أكرهت أنا على حضور درس المعالم أكرهت بعدنا أنت في الأول حضور درس المعالم إكراه عم يصير. إذا تريد درس المعالم أقول لك شيء إذا ما تحضر ترى مثلا ماذا أعزيز أتخرج مثلا هذا يقال له إكراه ليش؟ لأنه لا تحبه وعلى رحمة الله تعالى يجبرك هذا يصير الزهمة هن إذا ما يردن التعاطف يردن الزنا إذا بعد يصير على الزنا ما يصير إطلاله هو يردن الزنا معه فإطلاح ما يصير فإذا إطلاح ما يصير إذا لا بأس وأن نقول لأنه الإكراه إن لم يردن التحصن فالإكراه ليس بحرام ليس بحرام من أي باب مو من باب إكراه أكل لكنه ليس بحرام بل من باب أنه أصلا ليس بموجود من باب أن إكراه ليس لك نظير أن أقول غلامي لذهب إلى السوق ليس بمعنى أنه فارغ أن يصير بمعنى غلامي لم يذهب إلى السوق بعد أربع سنين مقدم للكذب أمر غلامي لم يذهب إلى السوق بمعنى غلام أخو عندي ولكن لم يذهب إلى السوق فأمر لا أقول غلامي لم يذهب إلى السوق باعتبار أنه أقول غلام أخو عندي فإذا ما عندي غلام فيجعله لي لم يذهب إلى السوق فإن السالبة كما تصدق بانتفاء المأمور مع تواجد موضوع كذلك تصدر فيما إذا كان أصل الموضوع ملتحيا هناك على الطبقة هناك موضوع شنو هو الإكراه الإكراه في الآية الكريمة قالت الإكراه يجوز فالإكراه هو الذي حمل عليه هذا عدم الجواز قيل الإكراه لا يجوز أنا تلقى أنه إكراه أقول نقول يهدي يجوز أو لا يجوز وعظم أكل ما يجوز إكراه ما يمكن إذا إكراه ما متحقق إذا الإكراه ما متحقق فلا بأس أن نقول هو مثلا ماذا ليس بحرام لكن بحرام لا يعني أنه ينتبه لحلي يصير حلا لا ليس بحرام من باب على أن إكراه عشان يهدي ليس بموجودين ليس بسبب انتفاء الموضوع يحق السلحين هذا أقول ليس بحرام من باب أنه إكراه ما أظني ما ممكن هنا فأقول ليس بحرام أفهم في كيه هذا الجواب الأول حتى نضبط الحرام والخلاص أن يقال بأنه مفهوم هذه الشرطين هكذا يصير إن لم يردن التحصن فإكراههن ليس بحرام وهذا أمر باطل لا يلتزم به نحن نقول يمكن التزام به لأنه إذا لم يردن التحصن فإكراههن لا يحرم صار لا يحرم بمعنى تنتج الشرب الرياضة الباب هو الشديد يعني يصير إكراه أبد وأحد مره ومره يفرض لا نقول يصير غير حرام لا بمعنى ضروره الحليه بل يصير الاكراه غير حرام باعتبار انه لا وجود له لاصل الموضوع فباعتبار عدم وجوده راسا فهو موجود لان اذا مرض الاكراه بعد فاذا ما موجود الاكراه فلا باس حينئذ ان اقول ليس بحرام فعدم حرمته هل تطوع الحليه عليه هو موجود يعني إدراك وتطوع الحليه عليه بل عدم حرمته من باب عدم تحققه من باختبار سبب انتفاء الموضوع وتصدق السالبه بمجرد انتفاء الموضوع تصدق صادقه صدق السالبه لا يتوقف على انتفاء محمول فلتصدق العباره لذلك يقول قدس سره والجواب عن الثاني بوجوه وجوه ثلاثه الوجه الاول ان ظاهر الايه تدرينها في الدين يقتضي لانه بمفهوم شبه مفهوم طبعا عن العجاب عدم تحريم هل يكره اذا لم يردنا تحصل لكن يا اخي من عدم الحرمة احنا لما نقول محرمة معناها حلال يصير الإكراه يعني أكو إكراه وعلى تمرش إذا أجي هذا صحيح ميجو هذا ما يكون باطل إذا أجي لكن هذا من عدم الحرمة ثبوت الإباحة يشكو أكو شيء ثاني أن نقول مو حرام هذا الإكراه مو باعتبار ضرورة الحلية ان باعتبار ان اكمالك ما اقول انتفاع الحرم قد يكون عن عدم الفرق عن الافراح قد يكون انتفاع الحرم عن الافراح قد يكون بطلوب شيء عن الافراح يعني افراح اكو بعد مرة تنشي ومرة اكو شيء ثاني وقد يكون الامتناع الوجود متعلقها متعلق الحرم اخر متعلق الحرم يا اخي شنو هو الادراع اكرهنا اصلا ما اكو اذا لم يردنا التحصن لامتناع وجود متعلقها فإذا المتعلق متعلق الحرم هو الإكراه موجود فالسالب تصدق يجب أن نقول الإكراه ليس بحرام فإن السالب لا يجب أن تصدقها جمع على انتفاع محمول معك راجلين موضوع التفتوا جيدا لأن السالب تصدق بانتفاع المحمول يعني موضوع موجود غلامي أكو إكراه أكو ولكن نقول محرم مرة هيكي وتصدق بعدم الموضوع أولا سارة هاتفة سارة أخرى هاتفة يعني يقول أهد إكراه من بعد أنهم إكراه حتى أنا يتطلع ما أقول نقول ليس بحرام هنا نقول الموضوع ما موجود في موضوع فيصدق في موضوع يصدق أنه ليس بحرام لا أعرف تواجد الموضوع ليش الموضوع منتفي إذا الموضوع هنا منتفي لأنهن الذهب لأنهن إذا لم يردن التحصن وقد أردنا البغاء ومع إرادة إن البغاء يمتنع إكراههن عليه يعني لما على البغاء فإن الإكراه وحمل الغير على ما يكره فحيث لا يكون كارها يمتنع تحقق الإكراه فإذا ذلك حق الإكراه فالحرم عن نتيجه فلا يتعلق فلا تتعلق به عن الإكراه الحرم من يبعث فلا يتعلق فلا تتعلق به عن الإكراه الحرم من أي عدم أصل عدم أصل وجوده لا يرضى أنه موجود وليس بحرام هذا جواب الأول الجواب الثاني أن يقال نحن حينما نقول بأن الشرط له مفهوم إننا نقول بأن له مفهوم فيما لو فرض أن الشرط لم تظهر له فائدة فيما لو فرض أن الشرط لم تظهر له فائدة غير التعليق فالشرط فائدته ما هي المهمة التعليق إذن إن جاءك زيد فأكرمه ما هو فائدة إن جاءك علقت وجود الإكرام علينا على النتيجة فضائد الشرط هنا ما هو تعليل وجود الإكرام على النتيجة هذه فائدة للشرط إذا فرض أن الشرط لم تكن له إلا هذه الفائدة فهنا نقول بأن له مفهوما وأما إذا فرض أن للشرط فائدة أخرى غير التعليق فهنا لا نقول بأن للشرط مفهوما وفي مقامات الآية الكريمة يوجد للشرط فائدة ثانية غير التعليل فإذا كانت هناك فائدة أخرى غير التعليل فلا يكون المفهوم ولا يصح حينئذ أن تشكل علينا وتقول لو كان الشرط له مفهوم فيلزم أن هذه الآية الكريمة لها مفهوم ومفهومها باطل. كلا إشكالك هذا لا يرد علينا. لماذا؟ لأنه نحن من الأمر لا نقول بأن هذا الشرطي لا مفهوم. إذا الشرط ينتج فائدة أخرى، ما هي الفائدة الأخرى؟ الفائدة الأخرى شنو هي؟ مثلا الفائدة الأخرى، الفائدة الأخرى غير التعليق مثلا شنو هي؟ الحق والمبالغة في النهي عن الإكراه. هذه الأخرى هي الحق والمبالغة على تحريم الإكراه. يعني شو المقصود الآن؟ أنا ولا تكرموا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصن. يعني إن أردنا التحصن كأنما الآية تقول إلى راض يصير خوش وادين أنت أولئكم أن لا تكرهوه من قبيل هذا حتى إليهم على تحريمه. يعني أنت أنزل إليك وقمت المولى أنت ولا إن إذا أراد أن أنت شلون أنت تكرهني وأنت المناسب إليك والأولاديك ألا تكرهني. المقصود حين أدل هنا من الشرط ما هو والمقصود التعليق، لأن يعني المقصود شيء ثاني وهو المبالغة في تحريم إكراه في هذا الشيء. أنه إذا أراد التحصن أخرج ما يناسبك أن تكره أنت مولى، يعني أنت بإلك أن تأذبني تخلقني بالأخلاق حسب مو أنه تكره. والمقصود هنا التعليق نظير أنه أتى بعض الأعضاء نستجير بالله إذا البنت مالت يتم بالحباها هو الأبو يمنع يقول لها إلا يكون تطرحين ساعة فإذا في مصاب وشنو شو تقول له؟ تقول له إذا أرادت تلبس عباءة فلا يجوز لك أن تمنعها من ذلك أو لا لك أن تشبتها لماذا؟ هل إذا أرادت تلبس عباءة تعيش من جبتها؟ بس لك المفهومية بس لك التعليق يعني إذا أرادت فالأولى إلك إذا أرادت تلبس عباءة هكي هم مصروف إذا أرادت تلبس عباءة فتقولها لتلبسي وإلا ما أرادت فقولها لتلبسي مو مقصودك لتلبسي مو مقصودك التعليق وإنه مقصودك شنو؟ سيقول لك إذا أرادت تلبس عباءة بما أنك أنت أنت بيك والأولى بيك أنا تقولها لبس العباءة تكون بارز إينا في هذا الحكم. وش تقول إذا في إثبات؟ وتقول إذا أرادت تبارك هيك بعرفه إذا أرادت تلبس بس ما فيش كذا المقصود هو المبالغ. لذلك الوجه الثاني إن التعليق بالشرط ما يقولون إن التعليق بالشرط يقولون على الشرط يقولون بالشرط يو على الشرط المناسب على إن التعليق على الشرط إنما يقتضي انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط. اشوفك يا أخي اشوفك يا أخي إذا لم يظهر للشرط فائدة أخرى يعني مثل إذا قلت إذا جاءت جزء وما لها جزء أما إذا أخذ هذه مثل في مورد ويجوز أن تكون فائدته في الآية المبالغة يريد إبالغ في النحن الكتراب يعني أنهن شنو هاي شنو هاي الفطر ما تقول له شنو إذا أردنا العفة المولى أحق بإرادة العفة إيه إذ أن الآية إذ أمهار شنو عارف إذ عفوا أو عفوا إذ أن الآية نزلت في من يردن التحصن الآن سهل أرض هم أثناشي أنا بدي أثناء ما قريت في الشارع مقرد ديني إيه فينظر إيه إذا في قبل إذ أن الآية نزلت في من يردن التحصن ويكون المولى على الزنا فنوش سؤال إنه إذا أراد أن التحصن أنت أول ينظر له أو يريد شيء ما لا إلى فائدة أخرى يريد شيء إلى يريد شيء يقول شيء يقول بكلمة أو إيش يريد يقول إذا كان كلمة أو موجود سأل ما أنا سأقول أنا أتذكر أني أنا ما طلعت إيه بس يجوز أنا مشتبه من بعض أنت سألتني جدا إذا أجزيت أكرمي أنت سألتني عن صورة المسجد شأنا شأجابه إذا جاء إلي كرمه هنا بعد أنا مو مقصود إذا ما جاءت لك كرم من بعد أنت سألتني عن صورة مجيء إذا جاوبتك هنا عمج من بعد أن الموالي شنو يسوون في حالة أن يزن العزم الموالي كان يكرهون فنزلت الآية وقالت قالت على أنه إذا هن ما جاءت التحصن لا من بعد أن مولد سؤال أو مولد النزل هو هذا وطغيره لهذا فذكر هذا الشرط فذكر هذا الشرط مو من بعد التعليق مو من بعد تعليق الحكم عليه بل من ذكر هذا الشرط من بعد أنه الصورة المبتلى كل هذه أنهم كانوا يكرهون فحين ما يزل التحصن فنزلت الآية وقال إذا هذا التحصن يذكرون هذا بعد مو المقصود أنه إذا لم يرد فلا بأس لكن التعليق عليه المصور أو أن الآية نزلت في من يردن التحصن ويكرهن الموالي على الزنا أنا أتأكد من نسخ لأنه غير بيها أو بيها نسخ لأنها قديمة لا نسخ الوجه الثاني مو نسخة القديمة نسخة البطار لأن نسخ فيها نسخ الوجه الثالث الجواب الثالث أن يقال بأنه الجواب الثالث أن يقال افرض لهذه الجملة الشرطية مفهوم لكن نقول نحن الجملة الشرطية هي ظاهرة في المفهوم والظهور إنما يؤخذ به حينما لم تقم قرينة قطعية على خلافه وأما إذا قامت فلا يؤخذ بالظهور ككل ظاهر ككل كلام ظاهر في شيء لا يؤخذ بظاهره إذا قامت القرينة القطعية على خلاف الظهور وفي مقامنا قامت القرينة القطعية على مخالفة الظهور وما هي إجماع الإجماع على أنه لا يجوز الضرورة على أنه لا يجوز الإكراه على الزنا في صورة إرادته على فعلته لا يجب فالمقصود هذا الإجماع قرينة قطعية على مخالفة الظهور هذا أقصى ما يجب كلامك استدلالك أم في الصورة ما يجب نأخذ بالمفهوم لأن الإجماع قام على خلاف الظهور لا يثبت أن كل جملة شرطية ليس لها مفهوم لا لها مفهوم ويأخذ بدين لكن إذا قام الدليل على خلافه نضحنا هنا قام الدليل الوجه الثالث إنا سلمنا أن الآية تدل على انتفاء حرمة الإكراه أن الإكراه محرم بحسب الظاهر نغرب من اعتبار الشر الآية إن أردنا التحصن فشيء إن الذي لم يتحصن فلا يحمل ونلتزم يقول ما يحمل لكن هذا الظهور من التدليس وكيف بمقتضى الشرع؟ الإجماع القاطع القطعي يعني بما أنه قام على خلاف الظهور فأنا ناخذ الظهور، لكن الإجماع القاطع عارف الظهور ولا ريب أن الظاهر يدفع بينا بالقاطع يعني بالدليل القطعي. انتبهوا جيدا يا إخوان، المطلب الجديد في الوصف هذا كل حكينا وين كان؟ شو أن الشرع له مفهوم يوم عائلة مفهوم. الآن نجري الوصف إلى مفهوم يوم عائلة مفهوم. أضرب مثال، إذا قلت على أنه أكرم العالم الرجل العالم، هل يستفاد من ذلك أن الرجل غير العالم نكرمه؟ فتتش مش أقول إنه إذا قلت لك أكرم الرجل العالم هل يدل على أن الرجل غير العالم نكرمه؟ لو قلت الروم جيك بالناي بارد، هل يدل ما غير البارد لجيبه؟ لجيبه؟ يرقص ما يدل أعلانه على أنه بارد جيدا أما غير بارد مسكوت. فهل مسكوت عنه على معلومات مفهوم؟ يقول لا، لما أقول لك قوم جيب لي ماي بارد هذا يدل على أن ما غير بارد جيدا أصلا، هذا معنى إثمان. فسؤالنا هذا التفت ترى إلى المقصود حتى بعدين تقدرون تفرجون للأدلة. فهل الوصف له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ بمعنى لو قلت جئني بالماء البارد فهذا هل يدل على أن الماء غير البارد لا تجئني به؟ هذا معنى له مفهوم. أو أنه لا، نقول الماء غير البارد مسكوت عنه، هذا معنى أنه ليس له مفهوم. جماعة إيش قالوا؟ أن لها مفهوم. فإذا كنت تجيب لي ماء بارد هذا أبي أنا أعرف القرار، لكن أنا أنظر إذا ما أبو قرينة، قد مرة أبو قرينة على أنه أنا أبوز من الباري غير الباري، ليش هي قرينة تستعرف مزاج وتعرف كذا هو ذاك تفكر الآن إذا ما أبو قرينة هي قد مرة شوفني على أنه بني حارة ليش بعد أسر صيف بالعدد جيدي نايبار قرينة على الأمة الحالة نشي سوبي. الآن لا، إذا قرينة ما كانت موجودة صارت شخص ما أعرف مزاجي أنا ما أقدر قرينة خاطر إهنا قل يجيب لي ماي بارد إهنا الكلام شلون؟ هل يدل على أنه لا تجيب لي ماي غير بارد يولا؟ فجماعة مثل الشيخ الطوسي قال أقول سيد المقضى قال هو إذا الشرق ما قال إلى مفهوم في الأولى إذن بعد لا يقول إلى مفهوم صاحب المعامل أنه يوافق المقتضى، يعني يقول ماكو مفهوم والمشهور هو ما قال ماكو مفهوم. واختلفوا في اقتضاء التعليق على الصفة أو يستطع نفي الحكم عند انتفائها يولا سأتذبه قوم لما أنا أقول نعم الرجل غير أكرم الرجل غير أكرم الرجل العالم غير عالم هذا من وجدان بالماء البارد والحارس أمو شيء وجدان برس يقرد لما أقول جئني بماء بارد يعني موفار ما يجب ما الرجل العالي مذاق قرينة قرينة على أنه هو العلم محفوظ السلام لما واحد يجي ويقول لي هيك هو طبيعي نفس عدل على حيثية العلم وحيثية العلماء هو يحبهم جهال يجوز من عندهم هذه نفسها قرينة لكنها إذا فرض على أنه واحد قال جيب لي ما يباري جيب لي الكتاب الأحمر هل يدل على أنه الكتاب غير الأحمر يجيبه ومسكوت عنه إيش المقصود يوم مسكوت عنه؟ حتى هو نجي بعضهم ذا بدك قال إحنا وجدان شيء بمثل ما تقول هذا الأدلة اللي بنقول هو طبعاً عميتر هذا فلست فرصم حتى ما يبال عن مقابل الحال كل شيء وقلان في المقابل المتوسط ياهو في الجانب في الموضوع في الجانب فانت إذا فرض على أنه قلت ما هذا ما يبالك أنا ما يسلعش قلت على أنه جيب ما يسلعش لو فرض هذا هل يدل على أنه ما يلولين لا تجيب لي يوم سويتش ثلاثين هذا شيء محدد واختلف يتلع تعليق على الصفة نفي الحكم عند انتفاع الصفة هل يجب الحكم يا لا فأثبته قوم يعني أثبت نفي الحكم يعني أثبت الحكم نفي الحكم وضع المعنى من أنه يجب الوجود عند انتفاع الصفة ما معنى مفهوم وهو قائم من كلام الشيء ذا حكم مفهوم وجنح إليه الشهيد في الذكر الشهيد الأول ونفاه ولا أثبته نفى منه اللي نفى منه سيد نصر محقق حلي قلام الحلي وكثير من الناس وهو الأقرب لنا أنه هذا الدليل ما تقعد لك شوف دليل صاحب المعارف يقول إذا كان قولي جيب لي ما يبارد ما تلاش يدل على أن ما يلول يجيبه الدلالة أن لو مطابقية لو تضمنية لو ست هذا بنصح المعاني على أن نقول ما فالدلالة لو مطابقية لو تضمنية لو ستانية وثالث ما موجود بس أقول هذا واحد يدل لصح المعاني بيان المراسل ليش لو كان يدل جيب لي ما يبارد ما يتلاجع على أن ما يدل لتجيبه لو كان يدل لا لدل بأحدث ليش لو كان يدل لدل احداثا للدلالات هنا الفقارين جوابها الفقارين تنطق يحق الدلالة يقض على المعنى لو مطابقية لو تضمنية لو شتفات تخلوب عن الدلالة الملاد ما بعد واضحة ما يتعلم اللي بقارب الله تنطق ما شرح عبدالهادي الفضل بعد يعرف هذا الشيء واحد لكن تعال قل لي ليش ما عقد دلالة مطابقية او تضمنية او التزامية تعرف أقول لك المطابقية شنو معناها؟ إذا تعرف شنو معناها وتتصورها إهمال طبقها أصل تؤمن أنه مطابق ومعنى المطابقية أخي شنو؟ يعني على أنه هذا المعنى عين عين ما يدل عليه مثل زيد القائم هاي ثبوت القيام لزيد الذي مدلول مطابق ليش أنه نفس مدلول زيد أما زيد واحد القائم واحد شو تسمي مدهود تمام فكنت شو أقول إني ولا عن جزء المدهود وإنها قاع لما أقول الجيب لي ماي الثلاجة إذا تريد تقول مفهومك لا تجيب لي ماي دولة هذا عدم الإتيان بماء الحنفية عين ذاك ذاك أيام عين ذاك إذا مطابقية كل هذه عين ذاك ذاك يعني شنو قصد المقدم؟ ذاك يعني شنو قصد المقدم؟ يعني تقول ما أدري تضمن المادة ولا؟ أقول هو قال جئني بماء ثلاجة هاي مدلولها شنو؟ يعني جئني بماء ثلاجة مدلولها فأقول لو كان هذا الكلام يدل علينا على أنه لا تجيب لماء حنفية هاي لا تجيب لماء حنفية إذا مدلول مطابقي كان يعني معنى شنو مدلول مطابق يعني يكون يصير عين لا تجيب لما يقول عين جيب لما حتى اللاجئ عين لا تجيب لما فهو مطابق جزء لا موجة أفنطي أين تبدأ تضمني بل الاحتمال أنه موجود شنو أن نقول دلالة التزامية أو الدلالة الالتزامية ايش تحتاج يو إلى لزوم عقلي لو إلى لزوم يعني عقلي لو إلى لزوم عرفي اللزوم العقلي مثل من زوجي وأربعة زوجي وأربعة نار حرارة مثلا لزوم العرفي مثل من جود وحاسن فالملازمة عرفية أكون فيها ناس إن أكون ملازمة عقلية لا أكون ملازمة عرفية ما تقول أكون ملازمة بين أن أقول لك ها أبي يفتح المعاني يقول ملازمة حرفية ما أقول. لكن ليش في أدلة القارن بالمفهوم قالوا ملازمة حرفية أقل. يفتح المعاني يقول ملازمة حرفية ما أقول. فإذا لا ملازمة حرفية أقل. لا عقلية أقل. فإذا قلت صحيح ما كان شنو الدليل على نفي الملازمة الحرفية؟ وجدان. وجدان يقول أقل. وجدان يفتح المعاني يقول إذا وقفت كل وجدان بعد. تقول من مجلس المباحثة أصلاً يقول كفوة في العجلة. ليش؟ لأن هذا يدعي وجدان. وذاك يدعي كل واحد يتمسك ماله. طب وش لنا انه لو دل يعني لو قولي لو قولي اكره جئي بما بارد دل يعني دل علينا على انه لجيبي ما الفنسية لكانت يعني الدلالة باحدى الثلاث وهي باخرها يعني كلها منتفية أما الملازمة تقول بها الملازمة تقول في خلاص المنطق فتبقى خلاص المنطق عبر المنطق لأنها كلمة دلالة تقف على معنى لهم بالمطابقة لو الجواب له الانتدام فعط الملازمة ما بقى تبين من خلاص بالمنطق مال الفضلي وأما انتفاء اللازم انتفاء اللازم عشره يعني أنه لا مطابقية لا تضمني عبر الانتدام فظاهر هذا انتدامنا بالنسبة إلى المطابقة والتضمن ليش واضح جدا؟ إذن نفي الحكم عن غير محل الوصف محل الوصف هو ياهو قضية ما أتلنا عشان غير محل الوصف يعني شنو؟ يعني غير ما أتلنا يعني ما أتلنا فيه نفي الحكم يعني شنو؟ يعني عدم وجوب الإتيان عدم وجوب الإتيان نفي وجوب الإتيان عن ماء الحنفية يعني غير محل الوصف هذا ليس عين إثباته فيه مو عين إثبات الحكم في محل الوصف حكم يعني وجوب الإتيان محل الوصف يعني والدماء سأل العجل عدم إتيان ماء الحنفية عين إتيان ماء الدراجة كلا ثم كلا ولا جزء فإذا ليست به تضمنين ولأنه لو كان كذلك لكانت الدلالة بالمنطوق لا بالمفهوم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين. قلنا في الدرس السابق لأن الوصف هل له مفهوم أو ليس له مفهوم فلو قلت ائتني بماء بارد هذا هل يدل على أن الماء غير البارد ماء حنفي لا تأتي به ليس بواجب الإتيان به أو أقصى ما هناك يبقى مسكوتا عنه أو مثال ثاني إذا قال في الغنم السائمة زكاة مثال يذكر واحد المعلم هذا إذا قال في الغنم السائمة زكاة سائمة عن شيء معنى يعني بالهي واحد ذكر وفاة من نبات الله في أرض الله أنا ما زرعت ومرة أشتري مثل شعير أو غير شعير جت وأجيبه أو أزرع المعانى بنفسي تأكل من زرعيتها مقلوب يعني المالك أعطاها الحلال فالمقصود أنه إذا الرواية ما كذا قال في الغنم السائمة يعني غير معلوم زكاة هذا هل يستفاد منه أن المألوف ليس فيها زكاة أو أنه المألوف تبقى مسكوت عنها هذا كان حكيم إذا قلنا إذا تذكرون إن جماعة على أكمل لذا الشيخ الطوسي جماعة والسيد المرتضى الجاران قال ما أكو مفهوم أو صاحب المعالم على من بني إذا تذكرون الجن على من بني على رأي المرتضى رحمه الله يعني أنه لا يوجد مفهوم ما هو كان الدليل الذي استدل به صاحب المعالم هذا كان دليل كل تكرار هذا أنه لو قال الغنم الساهمة زكاة إذا كان هذا إلى مفهوم مفهوم عن شيء فيه المحلوف لا توجد زكاة إذا هذا مفهوم حصول لكان لابد أنه قولي الغنم الساهمة زكاة يوجد بالمطابقة لو بالالتزام لو بالتضمن يدل علما على المفهوم لا بد يعني من الدلالة اللفظية والدلالة اللفظية لا تخلو من واحدة من هذه وجميع هذه الدلالات غير موجودة ليش غير موجودة أما المطابقية والتضمنية فواضح ليش واضح لأن عدم وجود الزكاة في المحلوفة المحلوفة الذي هو المفهوم هذا لا ليس هو عين وجود الزكاة فينا تستعين ليس عين المنظور حتى تصير الدلالة مطابقية ولا جزء حتى تصير تضمنية كلش لا يكون لا يكون شنو التزامية والدلالة الالتزامية موقوفة علينا على لزوم يوزني يعني عقلي مثل الزوجية والأربعة لو عرفي مثل الجود والحاسم وحاسم ومعلوم في مقامنا لا توجد ملازمة لا عقلية وهو واضح ولا عرفية صاحب المعالم ينزل الملازمة عرفية فالقائل بالمفهوم لا يريد فعل ملازمة عرفية هو ينسب بذلك يقول لنا أنه لو دلل يعني لو دلل وقف مثل الغنم الساهمة دلل علينا لو دلل على المفهوم يعني شيء على المفهوم يعني على أنه في المعروف لا بد لكانت بإحدى الثلاث يعني هاي الدلالة كانت بإحدى الدلالات الثلاث لو المطابقية لو التضمنية لو الاتفاقية وهي بأثرها منتفية ما موجودة أن الملازمة تبين الملازمة يعني شنو الملازمة يعني شنو يعني لو دل على المفهوم لابد ان يجوز بواحد من ذن الدلالات الثلاث ليش لو دل على المفهوم لابد بواحد من هذه الدلالات الثلاث يجوز لانه مثل الدلاله اللفظيه كما قرانا في المنطق لا تخلو اما الدلاله اللفظيه لا تخلو اما يجوز والدلالة اللفظية لا تخلو إما مطابقية أو تضمنية أو كذا أما الملازمة ملازمة شو الملازمة بل يعني أنه لو دل على قولي تضمن الوقت لو دل على المفهوم دل على ثلاثة الملازمة من المقدمة الثانية بينة تبين ليش بينة تقول لأن قرأنا في المنطق أن الدلالة اللفظية لا تخلو من إحدى الدلالات الثلاث المطابقة والترمين وفي مقامنا الدلالة دلالة لفظية لأن نريد أن نقول الحكم نفسه يعني قول الداعمة الغنم الداعمة على فكرة السوم تأكد أن المحلوف ليس فيها زكاة فالدلالة لفظية فإذا لفظية فلا بد لا تخلو من إحدى هذه الدلالات الثلاث هذا كله يكون وضح يا أخي وأما انتفاء اللازم عليكم السلام ورحمة الله انتفاء اللازم عشرين يعني أنه لا مطابقية أكو لا تضمنية لا التزامية فبالنسبة إلى المطابقة والتضمن فظاهر بالنسبة إلى المطابقة والتضمن ليه ظاهر لأن جن عدم وجوب الزكاة المحلوفة الذي هو ليس عن وجوب هزيمة بالسائمة ولا جزء إذا كان ظلم طابقيت ما يصبح عن ذلك إذا تغمية الهامة يصبح من ذلك شيء صحيح ولا إيه فقال من نسل عن المطابق والتغم إذ نسيور حكمي نفي وجوب الزكاة عن غير محل الوصف محل الوصف يا أخي غير محل الوصف يعني شنو ها يعني المعلومة ما حد يكتب كل الدنيا يا أخي نفي وجوب الزكاة عن المعلومة اللي هو المفروض من الجبر ليس عين إثبات الحكم فيه يعني في محل الوصف في محل الوصف محل الوصف ياه فالسائم هذا مو عين هذا ولا جزء عدم وجود الزكاة المعلومة ليس جزءا من وجود الزكاة فالسائم هذا أمس اليوم الإضافي هذا نقول ولو فرض أن الدلالة المطابقية والترمونية كانت موجودة يعني شو دلالة مطابقة والترمونية كانت موجودة لا لا بس لا ميضا لو فرض احنا قلنا دلالة مطابقة والترمونية موجودة ليش لأن هذا ليس عند ولا جزء موجود منها لا الآن نسلم أن هذا عند أو جزء لو سلمنا يعني معناه سلم مطابقية سلمنا أو تضمني سلمنا لكن نقول لنا أن هذا الدلالة صح تصير منطوقية وما راح تصير الدلالة مفهومية وإحنا كلامنا وين يا أخي في المفهومين وفي المنطوقية لأن أكو أدنى دلالة يا أخي يسموها دلالة منطوقية ودلالة مفهومية فرق بينات ايه ولا فرق بين الدلالة المنطوقية والمفهومية ولا قلنا ما أفضل أنا مش هنطلع أقول لك لن ننتشح شاعر نفس الألفاظ تارة يجندم على الشيء نفس الألفاظ اللي يصدر من ثانية يجندم على الشيء فذات الشيء الذي ذكرت انت بألفاظ الذي انت ذكرت بالألفاظ يسمونه والذي ما ذكرته شيء يسمونه لكن كان يستلزم الذي ذكرته هو ما ذكرته لكن يستلزم الذي يسمونه مفهوم والدلالة تكون مفهوم مثل إذا جاءت بيت أكثر أقول لك أنا شكرت في اللسان إذا جاءت بيت أكثر شكرت شكرت بالذكر شو شكرت أنه إذا إجاك كذا هذا اللي بيصير ولدي ما أكتبه إذا ما إجاك ذاك ما أكتبه أنت باللسان ما جبته أقول باللسان جبته وباللسان ما جبته فذاك الذي جبته بلساني سمي منطوق ليس يسمي منطوق اسم على مسمى ليس يسمي منطوق خطر حالتك مع شنو لأنه مفقر أما الذي ما جبته ثاني ليس مضمون لأن افتهمنا من الذي انتقص به مو نفسه انتقص به إلا هم ما واضح فإذا افهمنا الدلالة المفهومية وافهمنا الدلالة المنطوقية فإذا على افتهمنا نحن نأتي المفهوم نحن لما نسنعنا نزاع موين في الدلالة منطوقية وفي الدلالة تبقى الشرط أن الشرط مفهوم أبيض نزاع موين في الدلالة المنطوقية والمفهومية يعني لما أقول إذا جاءت بيت فأكرم هل يجب على أنه إذا ما جاءت لتكرم لكن هل يجب الدلالة شنو قصد منطوقية ومفهومية مفهومية وقعد أقول هل الشرط مفهومي أو الأواقع بعد أما المنطوقية أقصدنا الموجودة أقول لن يملك جد من أقصدنا الوجودة لأن المدعى منطقت لي ياهو إذا إجابة أما إذا ما إجابة تتبق ذات ما أقصد فيها فالنداء من الدلالة منطقية دون منطق منطقية الأشكال ما موجود فإذا ترح ذلك فإذا ترح ذلك راح أقول لو ردنا نقول بأن الدلالة المطابقية موجودة أو التضمنية موجودة لازمه وكذا تغرق لجهة رفض تحت التفسير نحن نزعم ونزعم هل نلاقيه في أنا مستعمل زكاة هل يدل على أنه في المعروف زكاة ولا ما في زكاة يومين دي من ميته ليش يعني إذا أكل يوم مطابقية يوم تضمني يوم تضمني شما في ذلك المطابقية تضمني ليش ما ليش ما أكل مطابقة تضمني منهجة البحث الدكتور ليش ما أكل مطابقية تضمني ليش وفي الأول قال خلصنا يا أبنو في الأول وهو أنه عدم وجوب الزكاة في المعلوف ليس عين ولا جزء منين ليس عين ولا جزء من وجوب الزكاة مهرينا يا ولا الآن ففي الثانية من دنبينا نقول ولو قلنا أنه عدم وجوب